بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري ليوم الخميس الموافق 16 من شهر رجب لعام 1411 هجرية. السلام عليكم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن صلى ركعتين عند القتل. ذي ترجمة عظيمة. أولا، هل يجوز للرجل الفحل أن يستأسر ويقبل أن يصبح أسيرا في يد كافر أو لا يصح منه ذلك وعليه أن يدافع ويقاتل ويموت وهو يدافع؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ لا علم لنا حتى نسمع رسول الله ما يقول. ومن صلى ركعتين عند القتل قبل أن يضعوه في المشنقة أو يوقفوه عند الجدار ليضربوه بالرصاص، يقول إذن لي أصلي ركعتين وافعلوا بعد ذلك ما أردتم، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذن ما نستطيع نقول بالجواز والمنع أبدا إلا إذا قال الله جل جلاله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مع ذلكم المبدأ: لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله به. لا يحل لأحد أن يقول هذا جائز وممنوع بدون علم من الكتاب والسنة. ومن هنا ما بيننا جاهل أبدا ولا جاهلة، ما دمنا مضطرين إلى أن نسأل فنعلم، ما بقي بيننا جاهل ولا جاهلة. إذ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي، وهو حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة الملازمين له. قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندرس السنة هذه الليلة من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 20-30-40 مرة. فكيف يذكر نبيكم ولا تصلوا عليه؟ وقد قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط. الرهط العدد من 3 إلى 9، ولا يجمع ولا يثنى، رهط اسم جنس عدد ما بين 3 إلى 9. قال: عينا، أي بعثهم جواسيس يتتبعون تحركات العدو ويتعرفون إلى داخلته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد في الدنيا، ما عرفت الدنيا أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة وشجاعة، بدليل أن الله كلفه أن يقاتل وحده. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقد كان الشجعان كعلي رضي الله عنه والزبير كانوا إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لاذ بيلوذ إذا جاء وراه واتقى به. فصلوا عليه وسلموا تسليموا. قال: سرية عين. وأمر عليهم عاصب بن ثابت، إذ الإمارة هذه عندنا نحن وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 إذا سافروا لا بد من أمير، لا فوضى أبدا. 3 سافروا في بر أو بحر أو جو أميرهما، لا يتصرفون إلا بإذن الأمير، ويستشيرهم أيضا ويأخذ بآرائهم. إذن وأمر عليهم، أي جعله أميرا، أمر عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب. قال: فانطلقوا بأمر رسول الله حتى إذا كانوا بالهداء، وهو بين عسفان ومكة، مكان يقال الهدى، ما بين عسفان، وموجود عسفان الآن ومكة، والحجاج والعمار يمرون بها عسفان ومكة. ذكروا، أي هذا الرهط ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، بلغ من بلغ بعثه محمد وهم في طريقهم إلى كذا، خذوا بثأركم. ذكروا لرهط لحي من أحياء العرب وهو من هذيل يقال لهم بنو لحيان. قال: فنفروا لهم قريبا، مشوا لهم قريبا، لا فنفروا لهم قريبا من 200 رجل، جماعتنا 9 أو 10 9، وهم نفروا لهم 200 رجل، كيف يقاومون أو يقاتلون؟ فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامي، إذا رمى السهم لا يخطئ، كان ذي مهنتهم ويحذقونها. والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ارمي فداك أبي وأمي، وقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رمى يرمي رميا بالسهم، ثم جاء عهد الرصاص، ثم جاء عهد القذيفة، جاء عهد الصاروخ الآن. فصلوا عليه وسلموا. هل أخطأ رسول الله لما على المنبر قال ألا إن القوة الرمي؟ ما انتقض هذا الكلام إلا اليوم في عصر الصاروخ، والآن القوة هي الرمي، ما في عضلات ولا في جري. الذي يعرف كيف يصيب الهدف ويدمره هو الغالب. ألا إن القوة الرمي. إذن قال وكلهم رامي، أي يحسن الرماية. فاقتصوا آثارهم، تتبعوا آثار الرهط الصحابي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصوا آثارهم تتبعوها، إذ ما عندهم خرائط ولا آلات يتبعون الأثر. قال فاتبعوا فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة. ما عندهم زبدة ولا عسل ولا خبز فرنجي ولا عربي، حفنة التمر. عثروا على النواة، قالوا هذا تمر المدينة، هؤلاء أتباع محمد إذن صلى الله عليه وسلم. قال فقالوا هذا تمر يثرب. ويثرب علم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفت في العرب إلا بيثرب، اسم رجل من قحطان يثرب. إذن ثم بعدما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرف بالمدينة النبوية. ومن لطائف ما علمناه عن السلف أنه كان إذا قال أحدهم يثرب يقول له قل المدينة المدينة المدينة ثلاث مرات حتى تكفر عن هذه الخطيئة. اجتهاد منهم، ما يقبلون كلمة يثرب. انتهى عهد يثرب، ذي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والعوام قالوا فيها المدينة المنورة، والأصل المدينة النبوية، كونها منورة ما في ذلك شك، أنور بلاد العالم لأن النبي فيها. والآن الكهرباء في المدينة أصبحت أنور بلاد، لولا هذا الهدد كانت المدينة بؤرة من نور بالكهرباء، لكن هذا للأبصار، أما النور الباطني لذوي الألباب ما هو للماديين. يثرب، قال هؤلاء هذا تمر يثرب، فاقتفوا آثارهم امشوا وراءهم. قال فلما رآهم عاصم، وهو الأمير واختير لأنه قادر على القيادة، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد. فدفد أرض منتفخة مرتفعة، ليست بجبل ولكن دون الجبل والتل، إلى فدفد. وأحاط بهم القوم، طوقوهم 200 رجل أليس كذلك، وسبعا فاطسا، فكانوا كالمعصم في اليد. فطوقوهم فقال نعم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم، انزلوا وأعطونا أنفسكم بأيديكم، ما نحتاج إلى ضرب ولا قتال، ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. وخدعوا لأنهم كفار. الكفار كما عرفنا أموات، فهل الكافر يؤمن؟ ما يؤمن. إذا انطمس نور البصيرة ونور الفطرة وأصبح العبد يمشي في الظلام لا تأمنه أبدا، وخاصة الذي لا يؤمن بلقاء الله. وكثيرا ما أقول لأن تنام إلى صل أو ثعبان جنبا إلى جنب وقد تسلم ولا يفتك بك ولا يمتص دامك، ولكن لو تنام إلى ملحد لا يؤمن بلقاء الله والله ما تسلم إذا احتاج إليك، إذا احتاج إليك ما يمكن أن تسلم منه. لما؟ لأن الذي لا يؤمن بلقاء الله لا يقف عند حد. فعقيدة البعث والجزاء مع عقيدة الله لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. في القرآن عشرات الآيات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالآخر يحاسب نفسه على أنفاسها، ما يقو أن يقول أو يأخذ أو يعطي أو يأكل أو يشرب إلا إذا علم رضا الله في ذلك. لكن إذا ماتت هذه العقيدة صاحبها شر الخلق. قال ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية قال أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. حلف لهم أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، لا أثق في الكافر أبدا. إذن اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك في عسفان والنبي المدينة، ولا سلكي ولا تليفون ولا هاتف ولا ولا، اللهم أخبر عنا نبيك أننا وقعنا في فخ العدو. وهل استجاب الله له؟ إيه والله، الوحي الإلهي على الفور خطب في رجال وأعلمهم أن عاصم ومن معه وقعوا في فتنة الكفار. اللهم أخبر عنا نبيك. قال فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة. كم بقي إذن؟ بقي اثنان. فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم، بالعهد والميثاق من بينهم خبيب الأنصاري. خبيب هذا من أهل المدينة من الأنصار من الأوس، وابن داثينة أيضا ورجل آخر ما سمي. هابطوا فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم بها، كتفوهم أول شيء. إذن فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، هذا أول الغدر وهو كذلك. قال والله لا أصحابكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلة. قال والله ما أمشي معكم، إن في هؤلاء لأسوة نأتسي بهم، ماتوا أموت معهم ولا أمشي مع كافر وأصبح أسيرا في يديه، لا نأمن غدركم. قال فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. هذا رفض أن يستأسر وإلا لا؟ رفض أن يذهب أسيرا، والرسول يبلغه وأقر ذلك. فالنتيجة من أراد ألا يستأسر فلا يستأسر، ومن أراد أن يقبل أن يكون أسيرا لأنه عاجز عن الدفاع عن نفسه ما استطاع، لا بأس معذور، لكن القوي القادر يدافع حتى يموت شهيدا. ولا يقتله كفار. إذن قال فقتلوا عاصما في إلى ثم قال والله لا أصحابكم إن في هؤلاء لأسوة أي قدوة يريد القتل فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوا فانطلقوا بخبيب وابن دثينة فقط حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر أسيرين. من اشتراهما؟ الذين قتل منهم في بدر هم الذين اشتروهم ليقتلوهم مقابل قتل من قتل منهم. قال حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر فابتاع خبيبا أي اشتراه بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف لأنه قتل منهم رجل عظيم. وكان خبيبا هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر. أولاده اشتروه ليقتلوه بدل أبيهم تشفيا شروا بالمال. إذن فلبث خبيب عندهم أسيرا ينتظرون متى يقتلونه. ومن نظامهم الذي ألهمهم الله إياه أنهم ما يسفكون الدم في الحرم، فإذا أرادوا القصاص أو القتل يخرجونه إلى الحل ويتحاشون الأشهر الحرم أيضا، فأسروا خلوه أسيرا عندهم حتى ينتهي الشهر الحرام ويخرجون به إلى الحل. قال فلبث خبيب عندهم أسيرا. قال فأخبرني عبيد الله بن عباس أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعارته. هم ربطوا في سجن عبارة عن بيت امرأة، يا فلان هذا مسجون في بيتك. طالت الأيام ورأى نفسه أنه سيعدم سيقتل، وإذا بشعر عانته قوي وكثر، فخاف أن يظهر في مظهر غير لائق ويعيب عليه حالته، فطلب من هذه المرأة موسى سكينا أن يستحد بها يتهيأ للقاء الله، حتى إذا انكشفت عورته ما يسخرون منه أو يضحكون. إذن قال فاستعار منها أي من تلك المرأة موسى يستحد بها فأعارته إعارة، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه. لابن يحبو حتى وصل إلى خبيب. خبيب وضعه على فخذه، اجلس هنا، يداعبه ويؤنسه. هي غافلة انتبهت، وإذا بالطفل عند خبيب السكين في يده، خافت يذبحه، صاحت. حقيقة حال مروعة، السكين في يده والطفل على فخذه، أراد أن يذبحه. قالت فأخذ ابنا لي وأنا غافل حين أتاه. قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعته فزعا عرفها خبيب في وجهه، ارتعت فزعت، رأى ذلك فعرف أنها تألمت، فقال تخشين أن أقتل الغلام؟ ما كنت لأفعل ذلك، لأنه مؤمن مسلم من سيد المؤمنين ومسلم، لو كان كافرا يلوي رأسه. لا تخافي، ما كنت لأفعل ذلك، والله ما قالت هي بعد ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من حبيب، والله ما رأيت أسيرا قط خير من حبيب في كمالاته، والله لقد وجدته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت المرأة السجانة التي سجن المشركون السجين خبيب في بيتها، قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ثم قالت والله لقد وجدته يوما من أيام السجن عندها يأكل من قطف عنب في يده، يأكل عنقود عنب، والوقت ليس وقت عنب، والله من الجنة وجدته يأكل قطفا من العنب في يده وإنه لموثق في الحديد، ما هو بحبل، سلسلة من حديد، منين يأتي العنب هذا في مكة؟ قالت العلماء هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تجلت في حبيبه وفي صاحبه ليريهم الله أن محمد على الحق وأن الدين هو الدين الحق وأنهم هم مشركون وكافرون. هاهد الأسير يأكل العنب في بيتي في السجن، من جاءه بالعنب؟ قالت يأكل من قطف عنب في يدي، القطف والعنقود، وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر أبدا، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة، إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. قال فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه خارج الحرم في الحل، قال لهم خبيب ذروني اتركوني اركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. يروى ايضا ان ابا سفيان زعيم قريش جاء الى خبيب وهو على الخشبة قبل ان يقتل، فقال له في اذنه هل ترضى أن يكون محمد مكانك الآن ونطلقك تعود إلى أهلك، هل ترضى أن يكون مكانك هذا محمد ليقتل؟ إذا قلت نعم الآن نطلقك. قال والله ما نرضى أن يشاك بشوكة فقط ثم أعود إلى أهلي. هذا هو الحب. إذن أين إيماننا نحن؟ ما نحن؟ لا قيمة لنا، ما رضي أن يشاك أن يقول فقط، ما هو يحصل له شوك ولا شيء، فقط أعرب عما في ضميرك من أنك ترغب أن يقتل محمد وتنجو أنت. قال ما هو القتل، ما نرضى أن يشاك بشوكة في رجله وأنا أطلق الآن وأعود إلى أهلي. قال ثم فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتهما، خفت لما أخذ في تطويل الركعتين أقرأ بألف لام ميم صاد وإلا بالأنعام وأطيل الركوع السجود تقول من الخوف من الموت، يمشي في الحال ليبقى ساعة في الدنيا، لولا أني ذكرت هذا لطولتهما، لكن خفف ركعتين. قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، دعا عليهم ما ترد دعوته، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ثم أنشد فقال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في لله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، أي شق ممزعي، وإلى دار السلام. فاز بها خبيب ساعة لحظة، وأروحوا في الملكوت الأعلى وأهل الأرض الهابطون تحته وهو ينعم في نعيم الجنة. قال فقتله ابن الحارث لأنه اشتراه ليفعل لوالده حيث مات في بدر. فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم. الآن إذا قدر لأحدنا أن يؤسر ويراد قتله يقول إذن لي أصلي ركعتين، فالغالب يتركونه حتى ولو كانوا يهود. أقر النبي هذا وإلا قال ما من حق يفعل؟ هذه سنة تقريرية. كذلك من رفض أن يستأسر، الرسول بلغ هذا باللاسلكي وأقره، والذي رضي أن يستأسر له ذلك أيضا. فاستفدنا هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحداث. قال فكان خبيب هو سن الركعتين لكل من مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب. الأمير قتل، أول من قتل عاصم بن ثابت، إذن استجاب الله له إذ بلغ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا كما هي الحادثة. قال وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليأتوا بشيء منه يعرض. لما علم أهل مكة أن عاصما قتل في عسفان بعثوا رجالا يبحثون عن جثته ليأتوا برأسه برجله، المهم يأتوا بأجزاء ويقولون قتل فلان فلان وانتقمنا منه. بعثوا، قال وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليأتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. إذن الموتورون هم الذين أرادوا أن يأتوا بشيء من جسمه ليفرح نساءهم وأطفالهم، هذا الذي قتل أباكم قد قتلنا، هذا هو جسمه تشفيا. قال وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظل من الدبر فحامتهم. بعث الله إما زنابير أم من الزنبور، الزنبور تعرفهم يلسع ويقصد الوجه، ويصح أن يكون من النحل أيضا، كمية كبيرة آلاف من الدبر ما استطاعوا يقربوا الجثة، كل ما حالوا ينهشهم ذلك الدبر فهربوا. حماية الله لأوليائه، ما أذن الله أن تمزق جثته وأن تقطع إربا إربا ليضحك بها أو يضحك عليها الكافرون. هذا ولي الله ذي كرامة، وإلا لا كرامة له، وهي معجزة تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وصل الخبر يا جماعة في حينه باللاسلكي؟ لو عندنا ذاك الإيمان والله لأعطينا لاسلكي من نوع آخر ما يملكه الغرب، لا صنعناه نحن في ديارنا، لكن لما هبطنا ضاع كل شيء. نعم، أخبر يوم ما مات أصحم الحبشي رحمه الله الذي آوى المهاجرين أو المهاجرات ونصرهم، لما مات أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن موته وخرج برجال إلى حي الغمامة، مسجد الغمامة، فصلى الجنازة عليه. كيف يأتي الخبر من الحبشة؟ كيف يمكن في ساعة الآن مات فلان ويدفن، قوموا نصلي على أخيكم. إذن محمد رسول الله، إي والذي لا إله غيره لا رسول الله، وما يقوى أحد على أن ينكر هذه الرسالة إلا من كتب الله عليه الشقاء. قال: وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظل من الدبر، فحمته من رسولهم الذي جاء ليأخذ منه الجسم، فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا، ما قربوا منه. من جاء بالدبر هذا؟ هذه الأمة من النحل والزنابير كيف جاءت في المنطقة؟ جاء الله بها. والآن عرفتم الترجمة، هل يستأثر الرجل وإلا لا؟ يجوز، لكن إذا كان قادرا شجاعا ورفض ما يستأثر، خلي يقتل. إذن ومن صلى ركعتين عند القتل سنة ذي ولا لا؟ من سنى؟ خبي بن الأنصاري، وهو يسن توفيق من الله عز وجل، رأى وأقره الشارع وبقيت سنة إلى اليوم. إذن قال الشيخ: باب فكاك الأسير. باب فكاك الأسير، الأسير من أسره العدو، هل يجوز فكه وتخليصه؟ أهو يجب؟ على من يجب؟ لابد أن نعرف الحكم، أو نقول خليه أسر وتركه يموت أو يحيا، لابد من حكم الشرع. قال: حدثنا قتيبة يعني ابن سعين قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العانية أي الأسيرة، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. هذه قواعد الكمال للمجتمع الإسلامي، وضع قواعد الكمال للمجتمع الإسلامي. أولا فكوا العاني، الأسير يعاني وإلا ما يعاني؟ يعاني من الحزن والألم والتعب، وقد يسبون وقد يشتمون وقد يهينونه، فلهذا قيل فيه العاني. وما عانية، والجمع عوان، النساء عوان في أيديكم أيها الرجال فأحسنوا إليهن. إذن فكوا العاني وأطعموا الجائع. أولا، من الذي يقوم بدفع أو من الذي يقاد حتى يخلص؟ هذا الجماعة المسلمة. إذا كان بالفلوس فبيت المال، ما فيه بيت المال، المسلمون يجمعون ويخلصون أخاهم إذا كان طلبوا فداء. ما قبلوا الفداء نغير عليهم ونستعد ونقاتلهم ونخلص أسيرنا، ما نرضى بأن يبقى أسير المسلمين في أيدي الكافرين. هذه صيغة أمر مقتضية للوجوب بلا نزاع، فكوا الأسير. ثانيا أطعموا الجائع، لو جاع مؤمن وأنت في يدك طعام هل يجوز أن تحيا ويموت؟ تعين عليك أن تقتسم معه الطعام. ذكرت في درس سبق أن الذين أقبلوا على شراء البضايع الرز خوفا من الحرب تطول مدتها، فقلت لكم: ما ينبغي هذا أبدا. لما ما ينبغي؟ لأنه إذا اشترى وجاع جيرانه يأكل وحده ما يقتسم وإلا لا؟ إذا ما نشتري، نترك الموضوع إلى وقته. فلو ما تكالبوا على الشراء تبقى السلع والبضائع متوفرة، كل يأخذ على قدر حاجته، فهذه غفلة. فلهذا إطعام الجائع إذا جاء مؤمن في القرية في الحي وجب أن يطعم من المؤمنين. فهل هذا التكافل عرفه المؤمنون؟ ما وعود المريض لا بد من عيادته، جماعة تقوم بذلك. إذن وقال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ هذا الصاحب تابعي يقول قلت لعلي بن أبي طالب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء من الوحي خارج على ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة شقها في الأرض لتنبت، فلق الحبة وبرأ النسمة أي خلقها، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن أو ما في هذه الصحيفة، فهما يعطاه الرجل في القرآن، هذا الذي عندي زايد عن المسلمين. هذا يقول أنتم أهل البيت هذا كأنه يريد أن يتشيع، هل خصكم رسول الله بشيء يا أهل البيت ما يوجد عند باقي الصحابة؟ قال لا والله، إلا فهما يؤتاه الرجل في القرآن، لأن كتاب الله مصدر العلوم والمعارف، فمن تدبره وقرأه وعرف لسان العرب وعرف الشريعة ومدلولها وما تهدف إليه يستنبط الخير العظيم من كتاب الله. قال ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، هذه الصحيفة في قراب داخلة أخرجها، وما في الصحيفة. فقال العقل، العقل ضد الجنون، العقل الدية التي تقوم العاقل بدفعها، إذا قتل أحدنا رجلا خطأ من الذي يدفع الدية؟ العاقل، الأعمام والإخوان، أبناء الأعمام أبناء الإخوان يشتركون ويدفعون الدية، هذا العقل، العقل وفكاك الأسير، وهذا الشاهد، وفكاك الأسير واجب. كيف نبيت ورجالنا أسر في يد اليهود أو النصارى أو البوذا أو المشركون؟ وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر، إذا مسلم قتل كافرا يدفع الدية، أما أن يقتل لا. لمن؟ من يجيب؟ لا فضل فوق، لا فضل فوق. نعم، قال لأن الكافر ميت ما يعبد الله والمؤمن حي يعبد الله، إذن فما دام ميت ميت والحي يعبد الله لا يقتل. إن قتلنا مؤمنا في كافر معناه أننا عطلنا الحياة التي من أجلها كان العبد حي فيها، وهي أن يذكر الله ويشكر. أنتم تؤمنون بأن الكافر ميت وإلا لا؟ نعم، والمؤمن حي. ومن قال لي ما قل لنادي الكافر يجيب، قل تعال توضى يتوضى أو صلي يصلي، ميت. إذن والشاهد من هذا في وجوب فكاك الأسير ونحن في حرب. إذن فإلى الأسئلة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل يجوز أن أسلم، هل أجوز أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أي مكان وأنا في ناحية من المسجد النبوي، أم لا بد من الوقوف عند رأسه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب من أراد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كزيارته في بيته أيام كان حيا، فهذا يأتي إلى القبر الشريف ويدنو ما استطاع ويقول السلام عليك يا رسول الله، فتعود الروح في أقل من جزء مليون الثانية ويقول وعليك السلام ورحمة الله. أيما مسلم يقف على القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كأنك معه، إلا ترد الروح ويقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ومن هنا قلت لكم الذين يسلمون على رسول ثم يرفعون أيديهم يدعون هؤلاء